بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في باب الشفاعة، ووقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث رواه البخاري، حينما قال أبو هريرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. ثم بين حقيقته، وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص ويغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد. ينبغي أن نعلم على أن الشفاعة لا تكون لمشرك، لأن الله عز وجل بين في كتابه أنه لا يغفر الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن مات وهو موحد ولكن عليه ذنوب، فهذه الذنوب لا تمنع الشفاعة، بل الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع له، وكذلك المؤمنون يشفعون. والشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله عز وجل، لأن الشفاعة كلها لله. فالشافع الذي يأتي ويشفع لا يشفع إلا بعد الاستئذان من الله عز وجل. سبق الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام في المحشر حينما يقف الناس ذلك الوقوف الطويل ويتصبب منهم العرق ويذهبون إلى آدم ثم إلى عدد من الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعون لهم عند الله عز وجل في فصل القضاء بينهم، لأن الشمس تدنو من رؤوسهم ويتصبب العرق منهم، عند ذلك يضيقون ويطلبون من يشفع لهم، فكلهم يعتذرون. فلما يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا لها أنا لها. ثم يأتي ويسجد بين يدي ربه، ما يأتي يشفع مباشرة، وإنما يأتي ويسجد السجود الطويل. والله عز وجل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يفتح عليه محامد لم يفتح عليها من قبل، فيدعو الله عز وجل بتلك المحامد، ثم يقال له: ارفع رأسك واشفع تشفع. إذن هنا يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفاعة، والله عز وجل يشفعه في أهل المحشر. وهذه الشفاعة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يشارك فيها أحد، وهي التي دل عليها قوله تبارك وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا المقام هو الذي يحمده الناس فيه الأولون والآخرون. إذن الشفاعة لا تكون إلا بإذن. ثم الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد. هذا الحديث في صحيح البخاري كما سمعتم، الصحابة رضوان الله عليهم من أحرص الناس على السؤال عن دينهم. وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الرسول بعث بلا إله إلا الله، والمشركون يعرفون معناها، لأنه حينما دعاهم وهم يعبدون الأصنام والأشجار والأضرحة، حينما دعاهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله يعرفون معنى هذه الكلمة، ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، لأن الآلهة الكثيرة عندهم الأحجار والأصنام والأشجار والجن والشياطين كلهم يعبدونهم من دون الله عز وجل، يقولون هذه كلها آلهة، كيف محمد ما يقول رسول الله، كيف محمد يجعل هذه الآلهة إلها واحدا؟ اقرأوا سورة صاد ماذا قال الله عز وجل، وماذا قالوا حينما بينوا عبادتهم لها، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يقول نحن ما نعبدهم أنهم يخلقونا ويحيونا ويرزقونا، وإنما نتقرب بهم إلى الله عز وجل. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين لهم على أن هذا لا ينجيهم من عذاب الله تبارك وتعالى، ولا ينجيهم إلا الإخلاص، فكلمة لا إله إلا الله هذه هي التي تنجيهم، من قالها خالصا من قلبه فهذا يدخل الجنة، ومن قالها بلسانه ولكن ما يريد معناها ولا يعمل بمعناها ولا بمقتضاها فهذا تنفعه في الدنيا ولكنه يكون منافقا. وتحدثنا عما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين، والله عز وجل ذكر في كتابه سورة كاملة في المنافقين الذين يقولون نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني ما هم كاذبون أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكن كاذبون لأنهم لا يعتقدون ذلك بقلوبهم، وإنما أرادوا أن يدفعوا عن أنفسهم، لأن من قال لا إله إلا الله عصم نفسه وماله، والرسول عليه الصلاة والسلام يعامله المعاملة الظاهرة، وهذا الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، من قال لا إله إلا الله نكف عنه. نريد أن نبين كثير من الناس حينما يشوفون الأخطاء التي يرتكبها كثير من الناس يقولون هؤلاء ما الله عز وجل ما يغفر لهم، وهذا لا يجوز الإنسان يقول ذلك، يعني ما حد يتألى على الله عز وجل، لأن القلوب كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إذن نحن لا نحكم على المسلمين الذين يصلون ويصومون ويحجون ويتصدقون بالكفر، هؤلاء كلهم مسلمون، أما الذي في قلوبهم فهو إلى الله، القلوب ليست لأحد، وإنما في القلب هو إلى الله عز وجل، هو الذي يعلمه وهو الذي يحاسب عليه. نسمع القارئ يقرأ لنا بعض الكلمات التي وردت في التعليق على هذا الحديث وغيره من الآيات الواردة في هذا الباب. تفضل يا أخي. صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشارح حفظه الله تعالى: وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث غيرك يا أبا هريرة، لما أرى من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فدل هذا الحديث على أن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد إذن الله تعالى بها لا تكون إلا لأهل الإخلاص، لا تكون لأهل الشرك، وأهل الإخلاص هم من قال لا إله إلا الله أي تلفظ بها خالصا من قلبه، لم يقلها بلسانه فقط، وإنما قالها عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها، معتقدا لها بقلبه. أما الذي يقول لا إله إلا الله وهو لا يعرف معناها ولا ما تدل عليه، أو يعرف معناها ولكنه لا يعتقدها بقلبه كحال المنافقين، فهذا لا تنفعه لا إله إلا الله، وليس له شفاعة عند الله سبحانه وتعالى، إنما الشفاعة لأهل الإخلاص. وهم الذين ينطقون بهذه الكلمة مخلصين لله عز وجل في قلوبهم ما تدل عليه هذه الكلمة من إفراد الله تعالى بالعبادة، فدل هذا على أنه لا حظ لأهل الشرك في الشفاعة. إذن كل هؤلاء المشركين القدامى والمحدثين، هؤلاء الذين يأتون إلى القبور ويجثون عندها على ركبهم ويتمرغون بجباههم على ترابها ويذبحون لها وينظرون لها ويتمسحون بها ويقولون هؤلاء أولياء يشفعون لنا عند الله، هؤلاء كلهم محرومون من هذه الشفاعة، وفعلهم هذا تعب بلا فائدة وضرر بلا منفعة، لأن هذا هو عين فعل المشركين السابقين. يعني هكذا كان المشركون يعبدون تلك الأصنام ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، ولما دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، والرسول عليه الصلاة والسلام بين لهم ذلك وأن ذلك لا ينفعهم وأن المشرك مخلد في نار جهنم، فينبغي على المسلم أن يتجنب الشرك. وينبغي لنا أن نفهم أن الكلام الذي يقوله الشارح هنا هو موجود في هذا العالم، يعني كون الناس الآن في هذه الفترة في بعض البلدان يدعون غير الله، يستغيثون بغير الله، يذبحون لغير الله، موجودين. فليس معنى الشرك أنه لما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام ودعا الناس للإسلام ودخلوا في الإسلام الشرك زال، ما زال، يعني ما زال الناس يشركون ويدعون غير الله ويستغيثون بغير الله. أولئك يعرفون كما قلنا يعرفون معنى لا إله إلا الله، لكن كثير من الناس المتأخرين من المسلمين ما يعرفون معناها. دليل ذلك أنه لو جاء يذبح لغير الله، جاء لصاحب القبر وذبح لغير الله يطلب من هذا في هذا القبر أن يشفي مريضه أو يرد غائبه أو المرأة تحمل إذا كانت ما تحمل إلى آخره، لو تقول لهم والله يا أخي هذا صوتي كله، في واحد يشير هناك يقول ما يسمع، طيب أنا إيش، طيب اصبر علي شوي، بلغتوني الآن وأنا أبلغ الجماعة اللي يرفعون الصوت، لأني أنا ما أرفع صوتي، لكن المشكلة من هذه الحديدة خلاص. تسمعون الآن؟ تسمعون؟ طيب الرسول عليه الصلاة والسلام يعني دع الناس إلى لا إله إلا الله وهم يعرفون معناها، بدليل قولهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، لأن تلك كلها عندهم آلهة، أصنام وأشجار وأحجار كلها يعبدونها من دون الله ويعتبرون أنها آلهة. الآن في الفترة هذه وقبلها أيضا كثير من المسلمين هم مسلمون لكن ما يعرفون معنى لا إله إلا الله. الدليل على ذلك أنه يأتي يذبح لهذا الولي، لهذا صاحب القبر، لهذا اللي عليه القبة موجودة، تأتي وتقول له قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله 70 مرة مو مرة واحدة، لأنه ما يفهم على أن عمل هذا نقض لا إله إلا الله. أما أولئك المشركون يعرفون، لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله عرفوا أن تلك الآلهة التي يعبدونها من دون الله ينبغي أن يتركوها كلية. هكذا، ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن المشركون يعرفون معنى لا إله إلا الله، كثير من المسلمين مع الأسف يذهبون لأصحاب القبور ولمن يدعون الأولياء إلى عدد في هذه الدنيا موجودة، يذبحون لهم من دون الله، يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله. وينبغي للمسلم أن يعلم أن الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر هذه كلها عبادة، لا يجوز لأحد أن يذبح لغير الله أو يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله، هذه كلها شرك، وينبغي للمسلم أن يتجنب ذلك وأن يعلم أن هذا كله شرك. وينبغي للمسلم أن يكون موحدا بمعنى أنه يصرف دعاءه وأعماله كلها لله. والله قال في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. إذن الله قريب منا، ما يحتاج إلى واسطة، ندعوه مباشرة، ما في واسطة، يعني لا بد أن نأتي لهذه الواسطة ونقول ادعوا لنا الله عز وجل، هذا لا ينبغي أن يقال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في حال حياته حينما يحدث لهم شيء يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو حي فيدعو لهم. وذكرنا لكم في قصة الاستغاثة الاستسقاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في هذا المسجد والناس أصابهم قحط تأخرت الأمطار، ودخل ذاك الرجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا، يعني هلكت الأموال الإبل والبقر والغنم هذه أموالهم، وجاءت العيال جاعت العيال يحتاجون أكل من أين يأكلون فادعوا الله لنا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه ودعا الله عز وجل، وفي نفس اللحظة استجاب الله دعاءه وطلعت سحابة صغيرة من خلف سرع هذا الجبل على يميننا وانتشرت في السماء ثم نزلت الأمطار، ولا زالت الأمطار نازلة يوميا ولا يرون الشمس أسبوعا كاملا. في الأسبوع الثاني جاء ذاك الرجل أو غيره وقال يا رسول الله خربت الديار، يعني لكثرة الأمطار خربت الديار فادعوا الله لنا. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال نسمع هذا الدعاء، قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر، يعني في الأماكن التي نستفيد منها ولا يضرنا. ففي نفس اللحظة تفرقت السحب وطلعت الشمس. هكذا كانوا يتوسلون برسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لطلاب العلم الآن في صحيح البخاري في كتاب الاستسقاء ارجعوا إليه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان في خلافته أصاب الناس قحط، يعني قحط بمعنى تأخرت الأمطار، حتى سموا العام عام الرمادة، يعني الشجر سال مثل الرماد، فطلبوا منه أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء. ماذا صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ حينما صلى بهم قال اسمعوا لقوله، والصحابة كلهم متوافرون لأن بعده جاء خليفة عثمان وبعده جاء خليفة علي بن أبي طالب، الصحابة كلهم موجودين إلا ما شاء الله. فقال كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني متى؟ في حال حياته، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. الصحابة كلهم موجودون، ما قال لعمر بن الخطاب لماذا تقول هكذا والرسول عندنا، لماذا ما تقول بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ودنا يكون عندكم فقه في دين الله. الخلفاء الراشدون سنتهم سنة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. الصحابة متوافرون، ما خطأوا عمر بن الخطاب وقال له أنت أخطأت، لماذا تقول هذا، لماذا ما تقول بجاه رسول الله أن ينزل المطر علينا؟ لماذا؟ لأنه يعرف والصحابة يعرفون على أن التوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام بدعائه في حال حياته، بدعائه في حال حياته كما سمعتم المثال. إذن بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول لا يدعى، وإنما الرسول يتبع، يتبع. من أراد الجنة كما قال الله عز وجل في كتابه عن رسوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام هي متابعته والعمل بما جاء في سنته، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك مسلما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا إلا بينه لأمته عليه الصلاة والسلام، يعني حذرهم مما يضرهم وبين لهم ما ينفعهم. وينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه. ونكرر هذا الكلام مرارا، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. تعرفون الضلال، إنسان يضل عن الطريق يضيع خلاص. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. كتاب الله والقرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي المفسرة للقرآن وهي المحفوظة، والله عز وجل قال عن كتابه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن كله كامل ما نقص حرفا واحدا، وكذلك السنة العلماء بيّنوا الأحاديث الموضوعة وردوها المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيّنوا الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي بين أيدينا. إذن ما على المسلم إلا أن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه. والله عز وجل قال في كتابه: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قد يكون بعض الناس يقول احنا عوام ما نعرف، طيب في علماء موجودين، والله أمرنا بسؤالهم: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن الإنسان الذي يشكل عليه شيء بدل ما يذهب ويتخبط ويعمل أشياء لا تصلح يرجع إلى العلماء ويسألهم، والله عز وجل أمرنا بذلك. فينبغي للمسلم أن يعلم أن ما جاء عن الله وعن رسوله محفوظ بين أيدينا، ما علينا إلا أن نعمل به. نعم، تفضل يا أخي. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والآية: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله عامة في الملائكة وفي الأولياء والصالحين وغيرهم، كل من دعي من دون الله عز وجل فهو بهذه المثابة لا يملك شيئا ولا مثقال ذرة، ولا يشارك المالك، وليس هو ظهير للمالك، وليس هو شفيع عند المالك بشفاعة أهل الشرك وأهل عبادة القبور والأضرحة والأشجار والأحجار والأصنام وغيرها، هؤلاء لا حظ لهم في الشفاعة. كل هؤلاء القطعان الضالة، هؤلاء الذين يأتون إلى هذه الأضرحة وينفقون الأموال ويضيعون الأوقات، كلهم لا حظ لهم في الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى، وإنما الشفاعة لأهل التوحيد. يعني إذا كان الإنسان موحدا هو الذي تقبل الشفاعة فيه. وهذا الحديث في صحيح البخاري حينما سأل أبا هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن الشفاعة لا تكون إلا للموحدين. نعم، صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والسبب في جعل الله سبحانه وتعالى هذه الشفاعة أنها إكرام للشافع، يأذن الله لمن شاء من عباده أن يشفع إكراما له، مثل ما يحصل لمحمد صلى الله عليه وسلم في المقام المحمود إكراما له صلى الله عليه وسلم، ورحمة للمشفوع فيه إذا كان من أهل الشفاعة والرحمة. هذه هي الحكمة في جعل الله هذه الشفاعة، فالأمر لله سبحانه وتعالى. يعني أشرنا لكم عن المقام المحمود، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يكون الناس في المحشر في الموقف في ذلك اليوم العظيم، تدنو الشمس من رؤوس الناس ويتصبب العرق منهم، وقد أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم أن العرق يتصبب على الناس لدنو الشمس منهم حتى يبلغ بعضهم عرقه إلى فمه، منهم من يلجمه العرق إلجاما. الرسول قال عليه الصلاة والسلام: من يبلغ العرق إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه، ثم يقول: منهم من يلجمه العرق إلجاما. أنت هنا واقف، العرق إلى هنا بجوارك، واحد العرق على كعبيه، ما في حد يعني يروح عرق هذا على هذا. وهذه قدرة الله عز وجل، كل الناس في الموقف والشمس تدنو منهم، وحينما يأتون إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد يعتذر ويذكر له ذنبا وإن لم يكن ذنبا في الأصل، يعتذر يقول: هذا المقام ليس لي. يأتون إلى عيسى آخر الأنبياء من بني إسرائيل، والله جعل بعثته آية من الله عز وجل لأنه خلق من أم بلا أب. عيسى عليه السلام لم يذكر لنفسه ذنبا مثل ما ذكر إبراهيم أنه كذب، وإبراهيم ما كذب، يعني كلها الكذبات في الله عز وجل. فإبراهيم لما قال: إني سقيم، حينما تخلف والناس خرجوا، وحينما أثرت عليه تلك الأصنام من الناس وكان منزعج منها، وقال: لماذا تعبدون هذه الأصنام؟ ماذا قالوا؟ قالوا: وجدنا آباءنا على ذلك. بين لهم إبراهيم أن هذه الأصنام لا تنفع ولا ينبغي عبادتها من دون الله عز وجل، ثم توعدهم قال لأكسرن أصنامكم هذه بعد أن تولوا مدبرين. ذهبوا، فلما ذهبوا أخذ عصاه وجاء وكسر هذه الآلهة جميعا التي عندها تلك الأطعمة التي قدمت لها، وترك كبيرهم. فلما رجعوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. اقرأوا سورة اقترب للناس حسابهم، من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، يعني جيبوا أمام الناس لعلهم يشهدون. فلما جاء وسألوه أنت فعلت بهذه بآلهتنا؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذه الكذبة اللي يعني إبراهيم اعتذر بها، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا على أنفسهم وقالوا إنكم أنتم الظالمون، هذا لما يتكلمون ولا ينطقون. ثم نكسوا على رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. إبراهيم عليه السلام لما طلب منه الشفاعة اعتذر بهذا العذر. عيسى عليه السلام لم يذكر لنفسه ذنبا، وإنما قال هذا المقام ليس لي. فجاءوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فطلبوا منه تلك الشفاعة، وهي الشفاعة العظمى في الموقف، وهي التي قال الله عز وجل عنها عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فجاء كما سمعتم قبل قليل وسجد بين يدي ربه، ولم يطلب الشفاعة منه مباشرة، وإنما سجد ذاك السجود الطويل حتى أذن له. ولما أذن له وقيل له ارفع رأسك واشفع تشفع عند ذلك طلب الشفاعة. وهذه ما دلت عليه الآية في سورة الإسراء، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام حمده الناس فيه كلهم الأولون والآخرون، حمدوه على هذه الشفاعة التي شفع للناس فيها في فصل القضاء، وفصل الله عز وجل بينهم في القضاء، وجمع إلى النار وجمع إلى الجنة، ثم بعد ذلك الحساب على كل واحد بحسابه. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وبهذا يتبين لنا معنى الآيتين الكريمتين مع بيان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بهذا الكلام الواضح. وأبو العباس كنية شيخ الإسلام ابن تيمية، واسمه أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي الإمام المشهور، وليس له ولد. الظاهر أنه ما تزوج، ليس له ولد، أما هذه الكنية من باب الإكرام، يعني دائما الكنية فيها يعني إكرام للشخص الذي يكنونه. شيخ الإسلام هو حياته كلها في العلم، وبين الأمور الكثيرة جدا التي ضلت الناس، ومع الأسف أن كثير من الناس مهما استفادوا منه، بل بعضهم يدعون عليه ويقولون عنه أنه وهابي. تسمعون هذه العبارة؟ هذا الكتاب نقرأه ألفه محمد بن عبد الوهاب لما كثر الشرك في الناس. متى ولد محمد بن عبد الوهاب ومتى ولد ابن تيمية؟ ولماذا يقولون هذا القول؟ لأن قولهم واحد، كلهم يقولون بكتاب الله. ما قال به ابن تيمية هو في كتاب الله، وما قال به محمد بن عبد الوهاب هو في كتاب الله كما تسمعون. فجماعة قالوا أن ابن تيمية وهابي. ابن تيمية في القرن السابع، ومحمد بن عبد الوهاب في القرن الثاني عشر، يعني بينهم 500 سنة، ويدعون عليه هذه الدعوة. وهذا الكلام أنا قلته للإخوان ويعرفونه، ويمكن إذا في أحد من إفريقيا هنا من الطلاب يعرف مثل هذا الكلام. هذه إشاعة كلها كذب وافتراء لتنفير الناس من الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليبقوا تحت يد هؤلاء المساكين الذين يأخذون أموالهم بالباطل، ويقولون تعالوا إلى فلان وتعالوا إلى فلان، وهذه القباب المرفوعة، حتى الذين يبنونها المستعمرون يعني في عدد من دول إفريقيا المستعمرون هم الذين كتبوا وبنوا القباب هذه. لماذا يبنون هذه القباب؟ من أجل أن يضلوا المسلمين عن دينهم. فينبغي للمسلم أن يكون مسلما، ولا يكون مسلما إلا إذا رجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أخي. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وإنما يكنى أبا العباس من باب التكريم له، ويجوز أن يكنى الإنسان ولو لم يكن له ولد. فالحاصل أن هذه الآية الكريمة قد أبطلت ما يعتقده المشركون في معبوداتهم وردت عليهم ردا مفحما. هل يستطيع المشركون أن يقولوا إن معبوداتنا هذه تملك في السماوات أو في الأرض شيئا؟ لا يستطيعون. هل يستطيعون أن يقولوا إنها شريكة لله؟ لا يستطيعون. هل يستطيعون أن يقولوا إنها تعين الله في تدبير الملك؟ لا يستطيعون. هل يستطيعون أن يقولوا إنها تشفع عند الله بغير إذنه؟ لا يستطيعون. هل يستطيعون أن يقولوا إن الشفاعة تنفع المشركين وتنفع الكفار؟ لا يستطيعون. كل هذا لا يستطيعونه أبدا. هل أحد منهم عارض هذه الآية وقال إن معبوداتنا تملك، أو أنها شريكة لله، أو أنها معينة لله، أو أنها تشفع عنده بغير إذنه؟ ما أحد يستطيع أن يعارض كلام الله سبحانه وتعالى، لأن كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولكن إذا عميت البصائر وصار الناس يعملون على حسب أهوائهم وحسب التقاليد الفاسدة، حينئذ يقعون في المهالك، يقعون فيما وقعوا فيه. الله المستعان. الآية يعني سبق ذكرها، وهي قوله تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يعني مثقال الذرة ما يملكونه. ثم هو ذكر هذا التحدي لهم: هل يستطيعون أن يقولوا شيء من هذه الأشياء؟ لا يستطيعون يقولوا ذلك، لأنهم يعلمون يعني حدودهم. هذا الذي كانوا أحياء، أما بعد وفاتهم هذا من باب أولى، لا يقولون شيئا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ولو سألت أي خرافي أو أي مشرك من عباد الأضرحة فقلت له أجب عن هذه الآيات ما استطاع الجواب، وإذا لم يستطع الجواب تبين أنه مكابر وأن عمله باطل. نعم. كان الواجب على من يدعي الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، الواجب أن يرجع إلى القرآن وأن يتدبر القرآن وأن يعمل به، وأن يراجع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعمل بها، ولا يذهب مع التقاليد الفاسدة أو يتبع ما كان عليه الناس أو الدعاوى الباطلة أن هذه القبور تنفع، أو أن هؤلاء الأموات ينفعون من دعاهم ومن تقرب إليهم. هذا كله إذا عرض على الكتاب والسنة تبين بطلانه. إذن من كان يدعي الإسلام فلا ينبغي له أن يذهب إلى هذه القبور وأن يطلب منها ما لا يطلب إلا من الله، وهو يعرف أنها لا تستطيع أن تجيبه بشيء. فيجب على المسلم أن يكون موحدا. قد تأتي بعض الأشياء كما سيذكرها المؤلف هنا، يعني من الشياطين، والشياطين يخدعون الناس ويعملون مثل هذه الأعمال، والشياطين لهم قدرة يأتون بالشيء البعيد، كما تعرفون في قصة يعني سليمان حينما قال: من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. يعني العفريت من الجن يستطيع يجيب لك هذا الشيء من بعيد بسرعة. ولكن هذا ليس معنى أنه من تحصل على مطلوبه أن هذا الشيء من باب الشفاعة ومن باب الإكرام، وإن هذا قد يكون من باب الاستدراج والأمور الأخرى التي قد تضل الناس. نقرأ الحاجات اللي علق عليها المؤلف ليبين هذه الأشياء التي قد تحدث، وينبغي للمسلم أن يكون عاقلا متصرفا التصرف الصحيح، وأن يرجع إلى العلماء في الأشياء التي تشكل عليه ولا يفهمها. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: نعم، قد يقع لهؤلاء الذين يدعون الأولياء أو القبور أن تحصل لهم حاجاتهم التي طلبوها، لكن هذا لا يدل على صحة ما هم عليه. لأنهم قد يعطون ما طلبوا من باب الفتنة ومن باب الاستدراج، أو أنه يصادف ذلك قضاء وقدرا من الله سبحانه وتعالى في إعطائهم هذا الشيء، فيظنون أنه بسبب القبور وهو في الواقع بقضاء الله وقدره. يعني الله عز وجل قد قدر هذا الشيء، ولما جاء هذا المشرك وجاء إلى صاحب القبر هذا ودعا جاء هذا الشيء، هذا الشيء قدره الله عز وجل، ما هو صاحب القبر هو الذي أعطاك. نعم. قال حفظه الله تعالى: فحصول المطلوب لا يدل على صحة الطلب، وإنما الاحتجاج يكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بالعادات والتقاليد والحكايات والمنامات والخرافات، أو أن فلانا قد حصل له كذا، فلان ذهب إلى القبر الفلاني، فلانة ذهبت إلى القبر الفلاني فحملت. هذا ليس بدليل أبدا، لأن إعطاء الإنسان شيئا مما يحتاج إليه لا يدل على صحة ما ذهب إليه أو ما فعل من الشرك والعادات السيئة. أعتقد أن بعض الإخوان الموجودين أمامي يعرفون أن في بعض البلدان من يذهبون إلى من يسمونهم أولياء، وقد تكون له قبة، وقد يكون عليه ستارة خضراء، لأن أنا شاهدت بعضها بنفسي أنا، وتأتي المرأة وتطلب منه الولد، امرأة مسكينة ما حملت وما عندها أحد يعني يدلها دلالة الخير، وتأتي وتطلب الولد، وهذا لا ينبغي أن يكون، لأن هذا المسكين قد مات، الله أعلم ما هو فيه، بل بعضها قبور كما يقولون، يمكن ما هي قبور ناس أولياء أصلا، وبعضهم بينوا على أن بعض الأشياء التي عملت عليها القباب اللي في داخلها يعني بعض الناس يعرفون اللي في داخلها يمكن إذا حفروا ما يجدون إلا إما حمار وإما جثث أي إنسان، ما في شيء من هذا النوع، هذا كله كذب وافتراء. فينبغي للمسلم أن يكون عاقلا، أنت تقف يعني طول عمرك عند صاحب القبر، هذا مسكين هو قد أفضى إلى ما قدم، إن كان فيه نعيم هو يتنعم في هذا النعيم، وإن كان فيه جحيم فكذلك في هذا الجحيم أيضا. فينبغي للمسلم أن يكون عاقلا وأن يفهم أن هذه الأشياء كلها لا تفيده شيئا. نعم. أحسن الله إليكم. بعضهم شيخنا بعضهم جعلوه مخبأ للمخدرات، كان أأمن مكان يبيعون. سمعتم الكلام ذا؟ ما سمعتم، لأنه ما وصلكم. يقولون بعض الناس يجعلون هذا المكان الذي فيه المزار ويتجمع الناس عنده لبيع المخدرات في هذا المكان، فمعناه يجدون حاجة يبغونها. فينبغي للمسلم أن يعلم وأن يتفطن وأن يحرص على دينه، لأن رأس مالك العقيدة، إذا ذهبت من هذه الدنيا ليس لك إلا العقيدة هي التي تنفعك عند الله عز وجل. فينبغي المسلم أن يحافظ على عقيدته ولا يعمل الأشياء التي تضله ويحدث له ما يحدث. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: يقول شيخ الإسلام رحمه الله: قد يرون عند القبور أو يسمعون عند القبور من يكلمهم أو يخرج عليهم من القبر ويقول: أنا فلان الذي تطلب وأنا أقضي حاجتك. يتمثل لهم الشيطان، ليس هو الميت وإنما هو الشيطان. لحظة، الميت لا يبعث إلا يوم القيامة. هذا الرجل الذي يروح لو كان عنده عقل عندما يطلع هذا لو مسكه هذا اللي خرج عني من القبر كما يدعي، وأنه يقول أنا الميت اللي تدعوني، يمسكه لعله خليه يروح ويستفيد منه. أما إذا كان ما في أحد ولا يشوف إلا الخيال ولا يسمع إلا هذه الغطرسة، فهذا شيطان من الشياطين يلعب عليه. نعم. قال حفظه الله تعالى: يتمثل لهم الشيطان، ليس هو الميت وإنما هو الشيطان. يتمثل لهم بصورة الميت ويخاطبهم، وقد يجلب لهم شيئا مما يطلبون من بعيد، وهو شيطان يريد أن يضلهم ويريد أن يهلكهم وأن يغرر بهم. نعم، المرجع موجود عندكم في الكتاب، تفضل. قال حفظه الله تعالى: فحصول المقصود لا يدل على صحة العمل، وكذلك كونهم يشاهدون الشخص الذي بصورة الميت أو يسمعون كلاما يكلمهم، كل هذا ليس بحجة، لأن هذه أعمال شيطانية يتمثل لهم الشيطان في صورة الميت أو يكلمهم بصوت الميت، وهو شيطان يريد أن يضلهم عن سبيل الله أو يعطيهم بعض الحوائج، لأن الشيطان يستطيع أن يسير إلى الأمكنة البعيدة وحمل الأشياء والمجيء بها وتحضيرها، والجن يتعاونون على هذا الشيء ويحضرون مطلوب هؤلاء ويعطونهم إياه. نعم. الحاصل أنها كلها أعمال شيطانية لأنها مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه من البلايا، يعني كونهم يحتجون بأن فلانا شفي لما ذهب إلى القبر، فلانة حملت لما ذهبت إلى القبر، فلان أعطي كذا وكذا، وهذا ليس بحجة أبدا، هذا فتنة وابتلاء وامتحان، وهو من أعمال الشياطين. قد يقولون إنه رأى الميت في الرؤيا وأنه قال له كذا وكذا، والرؤيا هذه من الشيطان. الشيطان قد يأتي النائم ويكلمه أو يتمثل له بصورة من يعرف من الأموات، يأتيه في الرؤيا وهو شيطان، لأنه ليس كل رؤيا تكون صحيحة. الرؤيا على ثلاثة أقسام: رؤيا هي حديث نفس وأضغاث أحلام لا أصل لها، يعني واحد في النهار يفكر في مشاكل وكذا ثم ينام، وهذه الحاجات اللي كان يفكر فيها ويتحدث عنها يراها في المنام، هذه يعني أحلام كلها لا قيمة لها. نعم. القسم الثاني من الشيطان جاءه فقال له في الرؤيا اعمل كذا أو اطلب كذا أو اذهب إلى كذا، وهي رؤيا شيطانية، خصوصا إذا كان الإنسان نائما على غير ورد، لم يقرأ آية الكرسي عند النوم، ولم يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين عند النوم، فإنه يتسلط عليه الشيطان من أجل أن يضله. خلنا نعلمهم هذا الذي سمعوا. يعني إذا نام الإنسان على غير ورد، الورد ما هو الورد؟ يعني يقرأ الإنسان شيء، الورد الذي يقرأه المسلم الذي ينبغي أن يعمله يقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر الآية، ويقرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات، وسورة الفلق ثلاث مرات، وسورة قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات، ينفث في كفيه ثم يقرأها ويمسح بها جسمه جميعا. هذه سنة وينبغي للمسلم أن يحافظ عليها، وهي سهلة على كل واحد، يعني كل واحد يحفظ المعوذات، هذه الصور القصار الثلاث، يقرأها ثلاث مرات، يعني ينفث في كفيه ثم يقرأ، ثم بعد ذلك يمسح بها وجهه وما يأتي في, في, في مقابل يديه. كذلك آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلى آخر الآية. هذه ينبغي للمسلم أن يحاول قدر الاستطاعة أن يقرأها عند نومه، وأن يكون نائما على يمينه، وربنا يعني يدفع عنه الشياطين التي تأتي وتلبس عليه. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فإنه يتسلط عليه الشيطان من أجل أن يضله، أو من أجل أن يكدر عليه نومه ويزعجه، لأنه يأتيه بمزعجات يرى أشياء يكرهها. نعم. القسم الثالث هي الرؤيا الصحيحة، وهي التي تجري على يد الملك، على يد الملك، هذه الرؤيا الصحيحة وليس فيها تضليل، وإنما فيها خير، وهي جزء من النبوة كما في الحديث. الحديث صحيح البخاري ومسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرى الرؤيا فتأتي مثل فلق الصبح، وعبروا عنها أن هذه يعني جزء يعني من النبوة، فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر عن هذه الرؤيا أنها تكون. كذلك المؤمن قد يرى مثل هذه الرؤيا، قد يرى مثل هذه الرؤيا. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وهي جزء من النبوة كما في الحديث، وهي من المبشرات، لكن هذه لا تحصل إلا لأهل الإيمان في الغالب، وقد تحصل الرؤيا للكفار لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى، كما حصلت للملك في قصة يوسف عليه السلام، والملك كان كافرا، هذه رؤيا صحيحة جرت لكافر لأمر أراده الله، وهو الإرهاس ليوسف عليه السلام من أجل أن يكرمه الله بتأويل هذه الرؤيا ويتبين عمله وفضله، ثم يخرج من السجن ثم يصل إلى درجة الملك. تعرفون قصة يوسف عليه السلام في هذه السورة الكاملة من أولها إلى آخرها في قصة هذا النبي، وهو لما قال لأبيه: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، أبوه قال: لا تقصد رؤياك على إخوتك ويكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. أقرأ هذه السورة. هذا الرجل الذي هو كان صغيرا أخذه أخوانه وأرادوا أن يقتلوه، يعني ادعوا على أن أباهم يفضله هو وأخوه أخاه عليهم، وهم أنبياء كما ذكر العلماء عنهم ذلك، والإنسان قد يحدث منه ذلك الخطأ، ولكنهم أجمعوا على ذلك الأمر وطلبوا من أبيهم أن يسمح لهم بأن يوسف يذهب معهم يعني يلعب مثل غيره من الصبيان. أبوهم قال: إني أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. لما ذهبوا به وأجمعوا أجعلوه في غيابة الجب، يعني أجمعوا إجماع بنص القرآن أن يجعلوه في غيابة الجب، يعني في البئر، لأنهم حينما عزموا على قتله قال أحدهم: لا تقتلوه ولكن نجعله في غيابة الجب. جابه هو صغير مسكين ودخلوه في البئر هذه، وجاء العير. لما جاء العير وأدلى دلوه الرجل وقال: يا بشرى، هذا غلام، وأسره براعة. إخوانه رجعوا بعدما دبروا هذه العملية وقالوا: يا أبانا، إنا ذهبنا نستبق، تعرفون المسابقة، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قال الله عز وجل: وجاءوا على قميصه بدم كذب. كيف الدم الكذب؟ ذكر العلماء على أن قميصه سليم، لو كان فيه ذئب كان قطع الثوب هذا، لكن هي يعني مؤامرة كلها كما نص الله عز وجل عليها أنها كذب. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال أبوهم: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. الشاهد من هذا أنه باعه واشتراه رجل من مصر وقال لامرأتها: كريمي مثواه عسى ينفعنا ونتخذه ولدا. ثم حدث ليوسف ما حدث، إذا قرأتم السورة تجدون تلك التفاصيل، حتى حينما أدخله السجن، لأنه هو بريء مما ادعي عليه، لأنه شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل، لأنها ادعت عليه أنه أراد منها شيئا، يعني أراد أن يعمل بها سوءا. فلما كانوا هو هارب وهي تطرده، فوصلوا عند الباب فإذا سيدها موجود. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال يوسف عليه السلام: هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل. يشوفوا الآن هذه من الأشياء اللي يحفظوها القضاة ويحكمون بها ويأخذوها، يعني أشياء تدل على الكذب وعلى الصدق. هذا الشاهد قال: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، معنى ذلك أنها تدافع عن نفسها. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، معناه هو هارب وهي مسكت في ثوبه، وحدث له ما حدث، وتبين أن قميصه قد من دبر فتبين أن كلامها كذب. والرجل قال يعني: يوسف أعرض عن هذا، وقال لها: استغفري لذنبك، إلى آخره. ثم بدا لهم كما في السورة أن يدخله السجن، لأنه لما قال النسوة، يعني ندخل الآن في التفسير هنا، لما قال النسوة أن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قال سقفها حبا إلا نراها في ضلال مبين، فلما سمعت بمكرهن يعني دعتهم وعدت لهم متكئا وعطت كل واحد سكينا وقالت له: أخرج عليهن. فخرج عليهن، فلما رأينه قطعن أيديهن وقلنا: حاشا لله، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. ولهذا صاحب الحيدة، ندخلكم أيضا في التوحيد، صاحب الحيدة حينما كان في زمن المأمون وجت القضية في القول بخلق القرآن الذي يقول بعض الناس أنه القضية قد انتهت وهي تحت التراب، وهي على التراب الآن والكتب تؤلف فيها، ويدعون للقول بخلق القرآن. حينما شاهد ذلك، حينما جاءوا بصاحب الحيدة وأدخله على المأمون وهو ما يعرف يعني مجالس الملوك والحاجة اللي عندهم، فصار يرتعش مسكين خائف. قال أخو المأمون لما شاهد هذا صاحب الحيدة، قال يكفيك من هذا وجهه أو صورته، لأنه كان دميم الخلقة، ما هو جميل. هو يسمع هذا الكلام ثم يقول لما جلسنا كان يريد أن يهدي علي، فصار يسأل الرجل الوزير اللي عنده اللي هو أخوه اللي صار ملكا بعده، ليش هذا كذا وليش هذا كذا. قال ما له حاجة. ثم يسألني أنا عن أهل مكة وهو ليس له حاجة، المعلومات عنده المأمون الذي يسأل. ثم لما نظر في السقف فشاف شيء مشطب، فقال هذا إيش في هذا؟ قال هذا من عمل الصانع، قطع الله يده. حينما هدأ وبدأت المناقشة جاء يتكلم بهذا الكلام الذي سمعه، يقول أنا الله عز وجل خلقني على هذه الصورة، ولكن أعطاني البيان، يعني عوضني البيان، وما جنى على يوسف إلا جماله، ما جنى على يوسف إلا صورته الجميلة، وأنا الحمد لله وإن كنت بهذه الصورة الله عز وجل يعني عوضني. الشاهد من هذا الذي يقول الآن أنه الرؤية قد تكون للملك وهو كافر، والغرض منها شيء آخر وهو إخراج يوسف من السجن. يوسف كان في السجن، أدخله السجن وكان دخل معه اثنان، الاثنان كلهم رأى رؤيا، أحدهما قال إني أراني أعصر خمرا، والآخر قال إني أرى أني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. هو دعاهم إلى التوحيد لأنهم مشركون، فأخبرهم قال أني اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله شيئا، والله وذلك بفضل الله علينا وعلى الناس جميعا. ثم قال يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، يعني سيطلق من السجن وسيعود إلى ربه، ربه معناه الذي يملكه، وأما الآخر فسيطلب فسيصلب وتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. إذن واحد، ثم دعاهم إلى التوحيد. بعد ذلك يوسف عليه السلام بقي في هذه الحالة، ورأى الملك هذه الرؤيا التي تسمعون. قال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. هذه في سورة يوسف في الآية 43 وما بعدها. قال للجلس اللي عنده والمجلس حقه أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، ما عرفوا الفتوى، قالوا هذه أطغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ثم تذكر الرجل الذي أطلق من السجن بعد أمة، يعني بعد فترة طويلة، لأنه لما قال له اذكرني عند ربك، سمعتم كلام ذا، يقول للرجل الذي أنه يخرج من السجن ويسقي ربه خمرا، قال اذكرني عند ربك، يعني اذكرني بالحال التي أنت تشاهدها. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. ثم جت الرؤيا هذه للملك، رأى هذه الرؤيا فتذكر هذا الرجل، قال أنا أتيكم بخبر الرؤيا وفتوى الرؤيا. ذهب إلى يوسف قال أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف إلى آخر الآية. أفتى قال تزرعون سبع سنين دأبا، يعني سبع سنين مستواصلة الزراعة، كل ما تحصلون عليه تضعه في سنبله، تتركوه في السنبل حتى لا يفسد إلا قليلا مما تأكلون. هذا الزراعة يعرفون هذا، أنها الحب هذا إذا بقي في العذوق حقه ما تدخله السوس ويفسده بل يبقى سليما. ثم قال سأتي بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن، يعني كله إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. هذه الرؤيا لما أفتاها قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. لما جاءه الرسول وقال الملك يدعوك، ماذا قال يوسف؟ قال اسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. أنتم سمعتم في الآية لما كان النساء يتكلمون عن امرأة العزيز وأنه قد شغفها يعني هذا الحب بهذا الفتى، وأحضرت لهم الطعام، فلما حضرت الطعام وقالت اخرج عليهن قطعوا أيديهن وقالوا هذا ما هو بشر، هذا ملك كريم. فطلب منه أن يسأل هذا للنساء لماذا قطعوا أيديهن، لأنه ما أراد أن يخرج من السجن إلا وهو بريء مما ادعي عليه. فلما جاء إليه وقال هو هذا الكلام قال ذهب إلى النسوة فسألهن، يعني ما يعني لماذا عملتم بهذا الرجل هكذا؟ قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي فاستعصم، فتقول أنا اللي راودته واستعصم ولم يعمل شيئا. ثم بعد ذلك جاء بلغوا الملك بأن النساء برأوه وأن هذه المرأة هي اعترفت بأنها هي اللي راودته عن نفسه، وقالت ما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، وطلبت من الله عز وجل المغفرة لها في ذلك العمل الذي عملته، وقالت ليعلم أني لم أخنه بالغيب، يعني ما حدث شيء من يوسف عليه السلام معها مطلقا. عند ذلك قال أتوني به، فلما جاءه وقص عليه القصص ماذا قاله؟ قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فالله عز وجل مكنه وأصبحت الأموال كلها بيده بحيث أنه أصبح ملك بعد ذلك كما نسمع في الآية الكريمة. إخوة يوسف جاءوا ودخلوا على يوسف لما أصابهم القحط في بلادهم وهم في الشام، وذهبوا إلى مصر وجاءوا دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، يعني هو عرفهم وهم منكروا لأنه زي الملك الآن، هذا ملك ما هم رموا في البئر يظنون أنه مات. فلما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم. القصة أنه جلس يسألهم من أين جئتم ومن معكم إلى آخره، فأعطوه المعلومات كاملة وأن لهم أب وأن لهم أخ وأنهم كذا وكذا. فحينما انتهى منهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. مساكين الآن رجعوا إلى أبيهم وقالوا يا أبانا منع منا الكيل، لكنه أمر فتيانه أن يضعون بضاعتهم في رحالهم، قال لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما جاءوا إلى أبيهم وقالوا له هذا الكلام قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ قال ما يمكن أعطيكم خلاص. طيب لما فتحوا بضاعتهم وجدوا رحالهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعة ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. فهو قال أنا سأسمح لكم لكن لا أسمح لكم به إلا أن تأتوني موثقا من الله لتأتون به إلا أن يحاط بكم. أعطوه الموثق ثم ذهبوا. لما وصلوا مصر، هذه سنقولها لكم غدا إن شاء الله نكملها ونكتفي بهذا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.